الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى والتفكر في آيات ربنا وتدبرها والتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعقلها، فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بارك الله في عقول علماء الأمة وعلماء الإسلام، وفتح لهم سبحانه وتعالى ينابيع الحكمة، فأخذوا يفهمون من كلام الله تعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم العلوم العظيمة التي لا تخطر على بال. وهكذا، إذا وفق الله العبد وأعانه نال الفضيلة، والقضية قضية اصطفاء واختيار واجتباء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولما قال الكفار تعنتا منهم وجهلا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، رد الله تعالى عليهم بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أخذ العلماء من هذا أن الله تعالى اصطفى نبينا محمدا اصطفاء، وكذلك استفادوا أن هذه الرسالة وأن هذا العلم الله تعالى أعلم بالقلوب التي تستحق أن يكون فيها كتاب الله، والله أعلم بالقلوب التي تستحق في أن يكون فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كله يأتي من الله جل وعلا على أساس ما في قلوبنا من خير. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يؤتكم خيرا، هذه مبنية على إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنزال السكينة والفتح القريب جاء بناء على فعلم ما في قلوبهم. فما الذي في قلوبنا تجاه ربنا، وما الذي في قلوبنا تجاه عبادة ربنا، وما الذي في قلوبنا تجاه رسول الله، وما الذي في قلوبنا تجاه القرآن، وما الذي في قلوبنا تجاه بيوت الله، ما الذي في قلوبنا، ما هي النوايا التي عقدنا عليها القلوب ما هي المقاصد التي انطوت عليها الصدور؟ الله يعلمها، إن الله عليم بذات الصدور، الله تعالى يعلمها ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فلنحذر عباد الله أن يرى ربنا عز وجل من قلوبنا وفي قلوبنا نية لا يرضاها أو خاطرا لا يرضيه سبحانه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذروا أن يرى الله تعالى مقصدا أو نية أو خاطرا أو تباطؤا في طاعة الله أو ضجرا أو مللا من فريضة الله. علينا أن نحذر من هذا، وعلينا أن نتأدب مع ربنا حتى في الخواطر والنيات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فعلينا أن نري ربنا من قلوبنا خيرا. وأنا أصعد درج المنبر، عن لي وخطر في بالي قوله صلى الله على قوله صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين. والحديث معلوم ذكر به واستمعت إليه يا عبد الله، ولكن العظة والعبراء من الذين خاطبهم بهذا؟ محمد رسول الله. توقفنا مع جبريل أمين ملائكة السماء، ووقفنا مع سيد الخلق في الأرض والسماء، ووقفنا مع رمضان شهر القرآن، ووقفنا مع مدينة رسول الله، ووقفنا مع يوم الجمعة. والآن ألفت الأنظار إلى من الذين كلمهم بهذا المعنى رسول الله؟ من الذي شهد الجمعة يوم قال رسول الله آمين آمين آمين؟ وفسر التأمين بأنها دعوة جبريل، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انقضى ولم يغفر له، قل آمين. من المعنيون بهذا عباد الله؟ أصحاب رسول الله، المخاطبون ابتداء أصحاب رسول الله، الذين شهدوا تلك الجمعة شهب الإسلام ومصابيح العلم وفرسان النهار ورهبان الليل، العباد الزهاد الذين كانوا إذا أرادوا أن يتواعدوا على أمر وأن يربطوه بزمان قالوا موعدنا السحر عند قيام القراء، موعدنا السحر عند قيام القراء، عندما يسمع دوي القراء في تلك الساعة نلتقي. انظر عبد الله إلى مواقيتهم بما ربطت، موعدنا السحر عند قيام القراء، وكان يسمع للمدينة دوي كدوي النحل، بدءا من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من صاحب جليل قال دخلت عليه وهو يقوم الليل ويحكي لنا عن بكائه وعن أزيز صدره، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأبو ذر يقول دخلت عليه وهو يصلي من الليل يتلو قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي. وهكذا كانوا. مررت بك البارحة يا أبا موسى وأنت تقرأ القرآن، فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما كان النبي يعرف بيوت الأشعريين ولا يعرف منازلهم، لكنه مر ليلا وإذا به يسمع صوت أبي موسى بالقرآن، وأبو موسى لا يرى وأبو موسى لا يعلم أن رسول الله يستمع إلى قراءته. ويقف رسول الله الذي أعلن للدنيا وأعلن لنا وعلمنا إن كانت القلوب تعي عن رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقف، وفي الصباح قال لأبي موسى تلميذ من تلاميذ محمد رسول الله، عرف الطريق واستبانت له المحجة فسلكها وجعل يقضي الليل مع القرآن الكريم، يأنس بكلام الله، يزيل الهموم والغموم بكلام الله، يسعد القلب بوحي الله، يحيي النفس بحكمة الله تعالى. مررت بك البارحة، مررت بك من غير قصد، مررت بك وأنت تقرأ القرآن، وما أشرف الإنسان إذا ارتبط بالله، وما أعز الإنسان إذا جعل بينه وبين الله صلة. وهل هنالك صلة أعظم من كتاب الله، أعظم من كلام الله؟ وأنت تقرأ القرآن، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد، هذا هو الفوز. ثم أعطاه شهادة جعلت أصحاب رسول الله بعد ذلك ينادون أبا موسى ويقولون يا أبا موسى أقبل واقرأ علينا القرآن، ويستمعون لأبي موسى. فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا بالقرآن. قال أما لو أني علمتك تسمع لحبرته لك تحبيرا. هذه قراءة عفو الخاطر، قراءة ما قصدت منها إلا أن أقرأ القرآن، لكن لو علمتك تسمع لرأيت من قراءتي عجبا، ولحبرت القرآن وزينت القرآن بصوتي. وهكذا مر ليلا ومعه أبو بكر وعمر، وإذا به يسمع صوت عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا ثريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. وانتهى من قراءته وجعل يدعو، فقال النبي أدعو يستجب لك، أدعو يستجب لك. بعد القراءة أدعو يا ابن مسعود يستجب لك. قال عمر فأردت أن أذكر وأن أبشر بها عبد الله بن مسعود، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه. هؤلاء هم الذين سمعوا تأمين الرسول وهو يقول آمين آمين آمين، وسألوا وأجابهم. رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم لم يغفر له. وهل هنالك موانع في المدينة؟ وهل هنالك صوارف من طاعة الله؟ هل كان في البيوت شاشات تعرض الأجساد العارية؟ هل كان في الطرقات من يتمشى وقد بارز الله العداوة بكشف الجسد الذي أمر الله بستره؟ هل كانت بيوتهم المساجد، وكان مأواهم المسجد، وكان أنيسهم كتاب الله، ومع ذلك يلفت النبي الأنظار إلى خسران، إلى تضييع، إلى حرمان من أدركه رمضان ومضى الشهر وهو على ذنبه وتقصيره؟ إذن من باب أولى أن ننتبه لأنفسنا، من باب أولى أن ننتبه لأنفسنا، فلسنا مثل أولئك الذين افتحلت أعينهم برؤيا رسول الله، غبار في أنف أحدهم خير من ممن جاء بعدهم، لحظة عاشوها مع رسول الله خير من سنوات قضيت بعيدا عن ذلك. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. الشهداء الأبرار الصديقون المؤمنون الطيبون يحذرهم رسول الله على الحرمان، فنحن من باب أولى ونحن من باب أحرى، والعاقل من اتعظ. لما خاض الناس في الإفك ووقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها، قالت أم أيوب زوجة أبي أيوب الأنصاري، زوجة أبي أيوب، قالت له: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ فقال لها: أكنت تفعلينه يا أم أيوب؟ يعني هل يمكن أن تفعلي هذا الذي يقال من زنا أو فاحشة؟ قالت: لا. قال لها: فعائشة رضي الله عنها والله خير منك، إذا كنت لا ترضين ولا تفعلين هذا فكيف بمن هي خير منك؟ إذا كان النبي قد نبه لهذا المعنى ولفت لهذا المعنى أنظار أصحابه المجاهدون الذين إذا حضر القتال أو أرادوا قتالا يقول أحدهم كما ذكر ابن المبارك في كتاب الجهاد: اللهم إني أسألك أن نلقى عدونا وأن يحصل قتال وأن أقتل وأن تبقر بطني وأن تجدع أنفي، ثم ألقاك يا رب فتقول: فيما هذا؟ فأقول: فيك. يقول سعيد بن المسيب: فلقوا عدوهم وحدث قتال وقتل وبقرت بطنه وجذعت أنفه، وإني لأرجو الله أن يبلغه الأخيرة، وهي: ثم ألقاك يا رب فتسألني فيما هذا؟ فأقول: فيك. هذه مقاصدهم. ما كلم الله أحدا كفاحا غير أبيك يا جابر. رسول الله يقول لجابر بن عبد الله، قال له: تمنى وأبوه عبد الله بن حرام من شهداء أحد، تمنى. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم تعيدني فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال: لقد سبق القول أني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: من يخبر إخواننا بما نحن فيه من النعيم حتى لا ينكلوا عن الجهاد؟ فقال الله: أنا أخبرهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أتمنى أن أبعث فأقاتل فيك فأقتل، ثم أبعث فأقاتل فأقتل. عرفوا ربهم وبذلوا المهج لرضا الله تعالى، نظروا إلى أنفسهم نظرة التقصير والتفريط، وأنهم مهما فعلوا ومهما عملوا من أعمال صالحات فالفضل لله والمنة لله والعظمة لله، فهم خائفون راغبون دوما وأبدا. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أرجو من جماعة المصلين أن يتفسحوا لإخوانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للشرف أسبابا وللعزة أبوابا، واسمع إلى باب من أبواب الشرف: حتى نلده وحتى يشرفنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك، التشريف الذي تضمن عليه هذا المعنى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. شرف الله تعالى الصوم من بين سائر الأعمال بأن نسبه إلى نفسه، وما نسب إلى الله شرف، وما نسب إلى الله ينبغي أن ننظر إليه نظرة التشريف. إن العلماء تكلموا عن النسبة إلى الله، نسبة بعض المخلوقات إلى الله، فقالوا هي نسبة تشريف، كبيت الله وناقة الله، نسب الله الناقة إليه، ناقة الله وسقياها، نسب البيت إليه ونسب المساجد إليه، بيوت الله، هذه النسبة لتشريف هذا المنسوب إلى الله. حينما يقول ربنا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي شرف. والصائم إن تأمل ذلك أيقن أنه في عبادة اختصها الله بهذه النسبة: فإنه لي. ومن الذي قال فإنه لي؟ ربنا، خالقنا، مالكنا، رازقنا، رافع السماء بلا عمد، باسط الأراضين، الذي أمره إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي قال عن خزائنه الملأى التي لا تغيضها نفقة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل خير وكل بر وكل عفو وكل عافية وكل سعادة بيد الله تعالى، إلا الصوم فإنه لي. ولماذا الصوم؟ لأنه عبادة السر. ولماذا الصوم؟ لأنه يعلم المراقبة. ولماذا الصوم؟ لأنه يحقق العبودية. فالعبد يطمأ لله، يجوع لله، إن استيقظ في السحر نظر إلى الوقت وتأمل حتى لا تدخل جرعة من ماء لا يرضى الله دخولها، يحرص على أن لا يدخل جوفه في نهاره قطرة من ماء، يتعلم ذلك مع أنه يتوضأ ويتمضمض والماء في فمه، ليس بينه وبين أن يبتلع الماء مانع، يحرص ويأتي يسأل: إن ندت قطرة أو دخلت قطرة من ماء بغير قصد، جاء يسأل وقد أصابه غم: أنا لا أقصد، دخلت قطرة في جوفي بغير قصد، ما حكم صيامي؟ فنقول له: ليس عليك شيء. الشاهد، هذا الدرس من دروس الصيام، وهذا المعلم من معالم هذه العبادة، لكي يتعلم بعد ذلك إذا وجد حراما وهو يعمل في مهنة أو وظيفة، فجاء من يقدم الرشوة أو جاء من يقدم له شيئا لا يرضاه الله، أن يقول: إليك عني، فإن الله يراني وإن الله يراقبني. ليتعلم أن المعصية مهما تهيأت أسبابها ومهما تبريت وتكشفت يبتعد عنها، لأنه أصبح يراقب الله تعالى. إلا الصوم فإنه لي. وخصه الله تعالى بقاعدة أخرى، وهي أن الجزاء عليه ليس كسائر الأعمال، بل الأعمال قاعدة الجزاء فيها: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أما الصوم فإنه تحت بندي وأنا أجزي به. هنيئا لمن جعل الله له قلبا يحس بالعظمة في قوله: وأنا، فإنه لي وأنا أجزي به. إن الإنسان في الدنيا لو أحيل في أمر من الأمور المالية أو الأمور التي فيها التزامات إلى رجل مليء، رجل عنده أموال مليء، وقال له يا فلان هذا الأمر علي أنا، علي أنا، يفرح ويسر وينام قرير العين هانيها، يقول فلان هذا أعرفه، أعرف غناه وأعرف فضله وأعرف كرمه، لذلك أنا في طمأنينة. فكيف إذا كان الذي يجزيك على هذا الله؟ أنا أجزي به. عظمة ليس بعدها عظمة، وجلال ليس بعده جلال. لكن تأمل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا هو المقصود، هذا هو المشرف، هذا هو المكرم، الذي ترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله. ليس للمخلوق في تركه نصيب، وليس للناس في تركه نصيب. فعلينا أن نحرر هذا المقام في قلوبنا، وأن نحصص الحق فيه في نفوسنا، حتى نكون قد تركنا الطعام والشراب والشهوة لأجل الله، لننال بركة وأنا أجزي به، لننال بركة فإنه لي. يكون لله إذا كان خالصا، يكون لله إذا كان الدافع والباعث عليه مرضاة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نغتنم الأوقات، وأن نحذر من التضييع والتفريط، وعلينا أن نحرص على أبواب البر كلها، عمارة للمساجد، تلاوة للكتاب، حفظا للجوارح في ليل ونهار. النهار يصون الصائم غالبا فيه جوارحه من المعصية، لكن بعضنا يتساهل في ليله فيطلق النظر ويطلق السمع، وربما سب ولعن وشتم، وربما قال ما لا يرضي رب العالمين. فالشهر له حرمة، والعلماء يذكرون أن المعاصي تعظم بالزمان والمكان. الغيبة في المسجد أشد حرمة منها خارج المسجد، والغيبة في رمضان أشد حرمة منها في غير رمضان، النظرة في غير رمضان حرام، وفي رمضان أشد حرمة. ثم كنت قد ذكرتكم بأمر هذا المسجد، وما زال الباب مفتوحا، وذكرتكم بالقوافل الدعوية لإفطار الصائم في جبال النوبة، وما زال الإخوة يعدون العدة للسفر إلى هناك، سترا لعورة، سدا لجوعة، تثبيتا لمسلم، مسلم استهدف من قبل أعداء الإسلام، أرادوا أن يسلخوا عنه ما بقي من إسلام، أرادوا أن يسلخوا عنه شهادة أن لا إله إلا الله. فهؤلاء يذهبون في رمضان ويقيمون لهم هناك إفطارا، حتى من كان عنده ملابس قديمة وتصدق بها ذهبوا بها إلى أبنائهم، وقالوا هذا من إخوانكم الذين لا يعرفون أشخاصكم ولا أشكالكم ولا يعرفون أسماءكم، لكن الرابط بينكم وبينهم الإسلام. فمن ثبت بلقمة قدمتها أو بقطعة من ملابس لبسها وكنت السبب، كان لك في ذلك أعظم أجر، وكان هذا من الجهاد في سبيل الله. والأخ الشيخ محمد معنا في المسجد ويمكث حتى صلاة العصر، وفي الأوراق التي وزعت في الجمعة الماضية أرقام تلفونات لمن أراد أن يساهم في تفطير هؤلاء، في إفطار هؤلاء الذين إفطارهم تثبيت لهم على الإسلام إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا ممن يصوم قلبه ولسانه وجوارحه عما يسخطك يا الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مدينا إلا أديت عنه. اللهم يا ربنا نسألك في هذا الشهر المبارك يا مولانا، وفي هذا اليوم المبارك يا خالقنا، وفي هذه الساعة المباركة يا عظيم الشان، نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا. اللهم عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اهدنا وسددنا يا ربنا، اهدنا وسددنا يا ربنا، اهدنا وسددنا يا ربنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا موفق الطائعين للطاعات، وفقنا لطاعتك في ليل ونهار يا رب العالمين. يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بين قلوبنا والمعاصي يا ربنا، حل بين جوارحنا وما يغضبك يا مولانا. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم اكلأنا بعنايتك، اللهم صنا وحطنا برعايتك، اللهم سلمنا من كل ما يغضبك، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم اجعل رمضان غنيمة لنا ورحمة لنا وبركة لنا وعتقا لرقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في فلسطين والأفغان يا رب العالمين، في السودان والصومال يا رب العالمين، في كل بلاد الدنيا. اللهم انصر المستضعفين من أهل الإسلام، اجعل بركة الشهر عليهم أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما صادقا يا رب العالمين. احفظنا، تولنا يا ربنا، احشرنا في زمرة نبينا يا مولانا، اجعلنا في رفقة رسول الله يوم نلقاك. شفعه فينا يا ذا العرش العظيم، شفعه فينا يا رب العالمين، واجعل الصلاة والصيام والقرآن شفيعا لنا يوم نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.